وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هذا صراط مستقيم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئت تكون بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي